من تسجيلات الوقف الصوتي كتاب بحر الدموع للإمام أبي الفرج بن الجوزي، يقرأه عليكم محمد السعدني. بداية الكتاب. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه بمنه وكرمه. مقدمة المصنف. الحمد لله الذي اخترع الأشياء بلطيف لطائف قدرته، فأحسن فيما اخترع وأبدع الموجودات على غير مثال، فلا شريك له فيما ابتدع. ألف بين اللطيف والكثيف من أعداد آحاد الجوهر وجمع، ليقر له بالوحدانية ويستدل على وجود الصانع بما صنع. فالعارفون واقفون تحت مطارق اللطائف بأفنية أبنية ألوية الورع، ليس لقلوبهم مجال في ميدان الكبرياء على أن حماه رحب متسع. فهم إن مالوا إلى نيل مظلومهم ردهم قهر الهيبة إلى مفاوز الهيبة والجزع، وإن هموا بالذهاب عن الباب عاقهم قيود الغيب فعز عليهم الرجوع وامتنع. فمنهم كاتم محبته قد لف شكوى لسانه وقطع، ومنهم بائح يقول إذا لام عذول ذر الملام ودع. أليس قلبي محل محنته؟ وكيف يخفى ما فيه وهو قطع؟ أين المحبون والمحب لهم؟ وأين ما شتت الهوى وجمع؟ لهم عيون تبكي فوا عجب لجفن صب إذا هما ودمع. قد حرموا النوم والمتيم لا هجوعا إذا الخلي هجع، بالباب يبكون والبكاء إذا كان خليا من النفاق نفع. تشفع فيهم دموعهم وإذا شفع دمع المتيمين شفع. فبينما هم حيارى من الخوف والجزع، سكارى من شراب اليأس والطمع، إذ بزغ عليهم قمر السعادة من فلك الإرادة في جوانب قلوبهم ولمع، وأفيض عليهم من ملابس سنادس الاستئناس والبسط خلع. لكل خليفة غلمان من الإيمان ما زين بهما بشر إلا ارتفع. رغم العلم الأيمن سبقت لهم منا الحسنى، ورغم العلم الأيسر لا يحزنهم الفزع. فسبحان من يتوب على الجاني ويقبل العاصي إذا تاب إليه ورجع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أقر له بالوحدانية واعترف له بالربوبية والألوهية، ولعز جلاله وجماله قد خضع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي سن السنن وبين الفرائض وشرع الأعياد والجمع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تفجر الماء ونبع، وظهر في ميدان سطح الماء نجم وطلع، وسلم تسليما كثيرا. الحث على ذكر الله. قال الله العظيم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا،

فضل قيام الليل. وفي الخبر: إذا تاب العبد إلى الله تعالى وحسنت توبته وقام بالليل يناجي ربه، أوقدت الملائكة سراجا من نور وعلقته بين السماء والأرض، فتقول الملائكة: ما هذا؟ فيقول لهم: إن فلان ابن فلان قد اصطلح الليلة مع مولاه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام العبد بالليل تباشرت أعضاؤه ونادى بعضها بعضا: قد قام صاحبنا لخدمة الله تعالى. وعن أحمد بن أبي الحواري قال: دخلت على أبي سليمان الداراني فوجدته يبكي، فقلت له: وما يبكيك يا سيدي؟ فقال لي: يا أحمد، إن أهل المحبة إذا جنهم الليل افترشوا أقدامهم فدموعهم تجري على خدودهم بين راكع وساجد، فإذا أشرق المولى جل جلاله عليهم قال: يا جبريل، بعيني من تلذذ بكلامي واستراح إلى مناجاتي، وإني لمطلع عليهم أسمع كلامهم وأرى حنينهم وبكاءهم، فنادي بهم يا جبريل وقل لهم: ما هذا الجزع الذي أرى بكم؟ هل أخبركم مخبر أن حبيبا يعذب أحبابه بالنار؟ لا يليق هذا بعبد ذميم، فكيف بالملك الكريم؟ فبعزتي أقسمت لأجعلن هديتي إليهم أن أكشف لهم عن وجهي الكريم، فأنظر إليهم وينظرون إلي. سعة رحمة الله. وعن أبي سليمان الداراني رضي الله عنه قال: قرأت في بعض الكتب المنزلة يقول الله تعالى: بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي، وكابد المكابدون في طلب مرضاتي، فكيف بهم وقد صاروا في جواري ويسبحون في رياض خلدي؟ هناك فليبشر المصفون بأعمالهم بالنظر العجيب إلى الحبيب الغريب. أترون أني أضيع لهم ما عملوا؟ فكيف وأنا أجود على الموليين وأقبل التوبة على الخاطئين وأنا بهم أرحم الراحمين؟